الصفحة الثالثة والعشرون بعد المئة الثانية. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لما تحداهم بالإتيان بمثله في قوله فليأتوا بحديث مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا عن ذا وذاك، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا، فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله. تفسير ابن تيمية. السؤال: بين مراتب تحدي الكفار بالإتيان بمثل هذا القرآن. الوقفة الثانية: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله، لأن كلام الرب تعالى لا يشبهه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات. تفسير ابن كثير. السؤال: لما لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ الوقفة الثالثة: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن علم القرآن وعلم التوحيد، لقوله تعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يدل عليه التعبير بفاعلموا؟ الوقفة الرابعة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أي كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا، فهذا لا يكون إلا كافرا، لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا. تفسير السعدي. السؤال: كيف تستدل على أن هذه الآية خاصة بالمشركين؟ الوقفة الخامسة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قيل: هو لأهل الرياء، وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء: صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم، ليقال ذلك فقد قيل ذلك، ثم قال: إن هؤلاء أول ما تسعر بهم النار. رواه أبو هريرة رضي الله عنه ثم بكى بكاء شديدا، أخرجه مسلم في صحيحه بمعناه. تفسير القرطبي. السؤال: بين كيف يكون حال المرائين يوم القيامة. الوقفة السادسة: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. ومعناه أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، أو من كان على بينة من ربه كمن هو في الضلالة والجهالة. تفسير البغوي. السؤال: هل يستوي حال من تعلق بالدنيا ومن هداه الله تعالى إلى الحق؟ الوقفة السابعة: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون أنفسهم وغيرهم عن الإيمان والطاعة ويبغونها عوجا، أي يعدلون بالناس عنها إلى المعاصي والشرك. تفسير القرطبي. السؤال: ما صفات الذين لعنهم الله تعالى في الآية؟ معاني الكلمات: لا يبخسون، لا ينقصون شيئا من جزائهم الدنيوي. مريا: شك. الأشهاد: الملائكة والنبيون والجوارح الذين يشهدون يوم القيامة. ويبغونها: يريدونها. عوجا: معوجة، موافقة لأهوائهم. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله أن يرزقك العلم والتفقه في الدين، واحرص على الابتعاد عن أكل الحرام لتكون على بينة من ربك. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. العمل الثاني: راجع مشروعاتك في الحياة، هل ستنتفع بها في الآخرة؟ وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. العمل الثالث: إذا خرجت من بيتك فقل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. التوجيهات. التوجيه الأول: اعمل عملا صالحا يشهد لك به الأشهاد يوم القيامة. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. التوجيه الثاني: إياك والخوض في الشريعة بدون علم، فإنه يصل حد الكذب على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. التوجيه الثالث: اتق ظلم نفسك بالمعاصي أو ظلم غيرك بإضلالهم. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا.